الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، واجعل العلم حجة لنا لا علينا. قال الإمام الخطاب الرعيني رحمه الله إياه في كتابه قرة العين بشرح ورقات إمام الحرمين: فلما اكتفى بالبسملة عن الحمدلة قال: هذه ورقات قليلة، كما يشير بذلك جمع السلامة، فإن جموع السلامة عند سيبويه من جموع القلة، وعبر بذلك تسهيلا على الطالب وتنشيطا له، كما قال تعالى في فرض صوم شهر رمضان أياما معدودات، فوصف الشهر الكامل بأنه أيام معدودات تسهيلا على المكلفين وتنشيطا لهم. وقيل إن المراد في الآية بالأيام المعدودات عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، فإن ذلك كان واجبا في أول الإسلام ثم نسخ. والإشارة بهذه إلى حاضر في الخارج إن كان أتى بها بعد التصنيف، وإلا فهي إشارة إلى ما هو حاضر في الذهن. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن المصنف يعني صاحب الورقات لما اكتفى بالبسملة عن الحمدلة فلم يذكر الحمدلة، قال بعد ذلك: هذه ورقات، وأشار بهذا البناء إلى قلتها، لأن القلة يشعر بها جمع السلامة، فورقات جمع مؤنث سالم، وسمي جمع المؤنث السالم والمذكر السالم بالسالم لأن مفرده سلم من التغيير في ترتيب الحروف، فلم يكسر كجمع التكسير الذي لحقه التغيير. وجموع السلامة عند سيبويه كما ذكر في مواضع من الكتاب من جموع القلة، خلافا لجمهور النحاة، فإن جمهور النحاة لا يرون أنها موضوعة للقلة، بل قد تدل على القلة أو الكثرة، لكن الشارح جرى على هذا فاختار ما ذكره سيبويه من أن جمع السلامة وهو لمؤنث هنا من جموع القلة، وعبر به المصنف وهو الجويني تسهيلا على الطالب وتنشيطا له، فإن ذكر ذلك يحمله على الاجتهاد، كما قال تعالى في فرض صوم شهر رمضان أياما معدودات، فوصف شهرا كاملا وهو 30 يوما بأنه أيام معدودات لتسهل العبادة على المكلفين وتنشط نفوسهم لها، وهذا هو أصح القولين بخلاف القول الثاني، وهو أن المراد في الآية بالأيام المعدودات عاشوراء وثلاثة أيام، بل المقصود بالأيام هنا هي شهر رمضان، كما قال في الآية بعدها: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فهو المراد بوصفه بقوله أياما معدودات، وهو على ما ذهب إليه سيبويه من أن جموع القلة من أن جموع السلامة تقع للقلة، أي تدل على قليل، يكون موافقا لهذا المعنى. ثم ذكر الشارح معنى الإشارة في قوله تعالى: هذه ورقات، فقال: والإشارة بهذه إلى حاضر في الخارج، يعني إلى شيء موجود في الخارج إن كان أتى بها بعد التصنيف. فإذا قدر أن الجويني كتب كتاب الورقات سوى مقدمته حتى إذا فرغ من الكتاب رجع، فابتدأ المقدمة بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه ورقات، فتكون الإشارة هنا إلى موجود في الخارج، وهي ما فرغ منه من الكتاب، فإنه فرغ من الكتاب ثم رجع وكتب ديباجته، فيكون قد أشار إليه. وإن لم يكن كذلك بأن يكون قد قدم المقدمة قبل تصنيف الكتاب كما هو العادة الجارية، فابتدأ وقال: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه ورقات، وهو بعد لم يؤلف الكتاب، فتكون الإشارة إلى حاضر في الذهن، يعني إلى موجود في الذهن يراد إخراجه، فوصفه بذلك وقال: هذه ورقات. وهذا أحد قولي علماء العقليات في هذا الموضع، والذي ذهب إليه محققوهم إلى أن الإشارة بهذه كيفما كانت هي إشارة إلى موجود في الذهن، سواء تقدم وضع المقدمة أو تأخر. قالوا لأن الألفاظ والمعاني المتولدة منها لا وجود لها في الخارج، قالوا لأن الألفاظ والمعاني المتولدة منها لا وجود لها في الخارج. فالكتابة مصدر سيال، إذا كتب انتهى وجوده الخارجي، فاللفظ ومعناه فرغ منه، فليس له وجود في الخارج، وإنما وجوده ذهني. وقد اختار هذا من علماء الدعوة النجدية العلامة بن قاسم العاصمي في مواضع من كتبه، فجعل المختار هو أن الإشارة إلى موجود في الذهن على كل حال. نعم. وهذه الورقات تشتمل على فصول، جمع فصل، وهو اسم لطائفة من المسائل تشترك في حكم، وتلك الفصول من علم أصول الفقه ينتفع بها المبتدئ وغيره، وذلك أي لفظ أصول الفقه له معنيان، أحدهما معناه الإضافي وهو ما يفهم من مفرديه عن تقييد الأول بإضافته إلى الثاني، ثانيهما معناه اللقبي وهو العلم الذي جعل هذا المركب الإضافي لقبا له ونقل عن معناه الأول إليه. وهذا المعنى الثاني يذكره المصنف بعد هذا في قوله وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال إلى آخره. ذكر الشارح رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيان معنى قول المصنف رحمه الله تشتمل على فصول في وصف هذه الورقات، وبيّن أن الفصول جمع فصل وهو اسم لطائفة من المسائل تشترك في حكم. وأهل العلم رحمهم الله تعالى رتبوا أصول كتبهم على لفظين عامين، أحدهما كتاب والآخر فصل. فالكتاب عندهم اصطلاحا اسم لطائفة من الفصول تشترك في حكم، اسم لطائفة من الفصول تشترك في حكم. وأما الفصل فهو اسم لطائفة من المسائل تشترك في حكم. فالفصول مندرجة في الكتب غير مستقلة عنها، ولا يوجد عندهم عكس هذا، فلا يقال فصل ثم تورد فيه كتب، وإنما يقال كتب ثم تورد فيه فصول. وهذا عند الفقهاء كالقاعدة والضابط، فإن القاعدة تندرج فيها ضوابط تابعة لها ولا عكس، وكذلك الكتب والفصول، فالكتاب تتبعه فصول تابعة له. والجامع بين الفصول أنها تشترك في معنى ما أوجب رجوعها إلى ذلك الكتاب، وكذلك المسائل التي تندرج تحت فصل تشترك في معنى ما وهو حكم أرجعها إلى فصل جامع لها. وهذه الفصول هي من علم أصول الفقه، والانتفاع بها كائن للمبتدئ وغيره كما ذكر الشارح رحمه الله تعالى. فأما انتفاع المبتدئ بها فهو في تصوير مسائل أصول الفقه، وأما انتفاع غيره بها فهو تذكيره بها، فإن من ارتفع عن مرتبة المبتدئ ولو كان عالما يحتاج دوما إلى تذكر العلم، فالنظر في المتون لا ينفك عن الحاجة إليه متعلم ولا عالم، لأن المتعلم يستبصر به والعالم يتذكر به. ولذلك قال العراقي مشيرا إلى هذا المعنى في صدر ألفية الحديث جعلتها تبصرة للمبتدي تذكرة للمنتهي والمسندي، جعلتها تبصرة للمبتدي تذكرة للمنتهي والمسندي. فالمبتدئ يتبصر والمنتهي وتذكر، وهذا معنى قول المصنف ينتفع بها المبتدئ وغيره. فمن يستنكف عن دراسة المختصرات أو تدريسها فهو نوع من الكبر أو الجهل، لأنها نافعة للمبتدئ والمنتهي وهي مفاتيح العلوم، فمن غفل عنها أو أضاعها فاته علمه، ولم يكن من دأب العلماء فيما فات هذا كتاب شرحناه فلا نعيده، فيما يتعلق بالمتون، بل كانوا يعيدونها مرة بعد مرة وكرة بعد كرة لما تثمره من ثبات العلم ورسوخه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن ذلك وبينه الشارح بقوله أي لفظ أصول الفقه، فالإشارة راجعة إليه له معنيان، أحدهما معناه الإضافي وثانيهما معناه اللقبي، وهذه قاعدة في كل ما يذكر من معاني العلم مضافا، كقولهم أصول الفقه أو شروط الصلاة أو نواقض الإسلام، فإن هذه مركبات على وجه إضافي كما يقال النحاة، فهي مركبات إضافية، وكل مركب إضافي يجب فيه نظران، أحدهما نظر إليه باعتبار التركيب الإضافي، وذلك ببيان معنى كل لفظة على حدة، فيعرف المضاف والمضاف إليه، والثاني نظر إليه باعتبار كونه لقبا على جملة من مسائل العلم، وهو المشار إليه بقول المصنف معناه اللقبي. وقد أشرت إلى هذه القاعدة بقولي والمفرد المضاف إن تركب مع غيره حتى أتم لقبا، والمفرد المضاف إن تركب مع غيره حتى أتم لقبا، فكشفه يكون بالإفراد، فكشفه يعني تفسيره، فكشفه يكون بالإفراد لكل لفظة لدى النقاد، فكشفه يكون بالإفراد لكل لفظة لدى النقاد، ثم يحد ثانيا مركبا، ثم يحد ثانيا مركبا إذ لقبا لديهم تركبا، ثم يحد ثانيا مركبا إذ لقبا لديهم تركبا. ما كتبت شهاب عزيز؟ طيب اقرأها عشان يسمعوا الأخوة. والمفرد المضاف إن تركب مع غيره حتى أتم لقبا، فكشفه يكون بالإفراد لكل لفظة لدى النقاد، ثم يحد ثانيا مركبا لقبا لديهم تركبا. نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن هذا المعنى الثاني وهو معناه اللقبي سيذكره المصنف فيما يستقبل، وأما المعنى الأول وهو معناه الإضافي باعتبار بيان مفرديه فسيذكره المصنف أولا، وهذا هو الذي ينبغي، فتعرفه أولا باعتبار المفردين ثم تنتقل ثانيا إلى تعريف معناه اللقبي. ولما غاب هذا الأصل جهلت الحقائق العلمية، فمثلا نواقض الوضوء يلزمك إذا أردت أن تتبين المعنى اللقبي أن تبين معنى كل لفظة منهما عن الانفراد، فتبين معنى نواقض، تبين معنى الوضوء، ثم ترجع ثانية فتبين المعنى اللقبي، فتقول نواقض الوضوء هي كذا وكذا وتحجها بمعناها اللقبي. نعم. والمعنى الأول هو الذي بينه بقوله مؤلف من جزئين مفردين من التأليف، وهو حصول الألفة والتناسب بين الجزئين، فهو أخصر من التركيب الذي هو ضم كلمة إلى أخرى، وقيل إنهما بمعنى واحد. وقوله مفردين من الإفراد المقابل للتركيب لا المقابل للتثنية والجمع، فإن الإفراد يطلق في مقابلة كل منهما ولا يصح إرادة الثاني هنا، لأن أحد الجزئين اللذين وصفهما بالإفراد لفظ أصول وهو جمع، وفي كلامه إشارة إلى ذلك حيث قال فالأصل ما يبنى عليه غيره أي فالأصل الذي هو مفرد الجزء الأول ما بني عليه غيره، كأصل الجدار أي أساسه، وأصل الشجرة أي طرفها الثابت في الأرض. وهذا أقرب تعريف للأصل، فإن الحس يشهد له كما في أصل الجدار والشجرة. فأصول الفقه أدلته التي يبتنى عليها، وهذا أحسن من قولهم الأصل هو المحتاج إليه، فإن الشجرة محتاجة إلى الثمرة من حيث كمالها، وليست الثمرة أصلا للشجرة. ومن قولهم أصل الشيء ما منه الشيء، فإن الواحد من العشرة وليست العشرة أصلا له. ولما عرف الأصل عرف مقابله وهو الفرع على سبيل الاستطراد، فقال والفرع ما بني على غيره، كفروع الشجرة لأصولها وفروع الفقه لأصوله. لما بين الشارح رحمه الله تعالى أن المصنف تكفل ببيان المعنى الإضافي واللقب لأصول الفقه، وأنه ذكر أولا المعنى الإضافي، قال هو الذي بينه بقوله مؤلف من جزئين مفردين. وذكر الشارح أن قوله مؤلف مشتق من التأليف، والتأليف يلزم فيه وجود تناسب بين مفرداته بخلاف التركيب، فإن التركيب هو مطلق الضم، وقد يكون بتناسب أو بغير تناسب، فليس كل تركيب تأليف، ولكن كل تأليف تركيب، فالمؤلفات كلها مركبات لكن على وجه المناسبة، وأما المركبات فقد تكون على وجه مناسبة فستسمى تأليفا، وقد تكون على غير وجه مناسبة فلا تسمى تأليفا. ولهذا عدل محقق النحاة عن قول جمهورهم في الكلام هو اللفظ المركب، لأن التركيب المطلق قد يقع بغير تناسب، وهذا غير مراد عندهم، بل لا بد من وجود التناسب، وهو الذي يسمى عندهم بالإسناد. لذلك فإن المحققين منهم لا يعبرون بالتركيب، وإنما يعبرون بالإسناد. وها هنا جعل المصنف التركيب مخصوصا بالتأليف المتضمن وجود الألفة، وهذا التأليف كائن بين جزئين مفردين، والإفراد كما ذكر الشارح من ما يقابل التركيب وليس مما يقابل التثنية والجمع. فالمقصود بقوله مفردين أي غير متركبين، بل كل واحد منهم على حدة، ولا يراد به ما يقابل التثنية والجمع، لأن أحد الجزئين وهو لفظ أصول جمع. ثم ذكر بعد ذلك بيان ما ذكره المصنف من معنى الأصل، فإن المصنف قال فالأصل ما يبنى عليه غيره، وبينه الشارح بقوله أي فالأصل الذي هو مفرد الجزء الأول ما بني عليه غيره، كأصل الجدار أي أساسه، وأصل الشجرة أي طرفها في الأرض، كما قال الله تعالى كشجرة طيبة أصلها ثابت، يعني أساسها في الأرض. قال وهذا أقرب تعريف للأصل، فإن الحس يشهد له كما في أصل الجدار والشجرة. فأقرب تعريف للأصل هو أساس الشيء الذي يبنى عليه غيره، وذكر البناء ذكر لأمر تابع، والأولى أن يكتفى بأصله، فيقال الأصل هو أساس الشيء، ومنه أصل الجدار أي أساسه، وأصل الشجرة أي أساسها. وهذا التعريف الذي جعله المصنف أقرب شيء لتعريف الأصل إنما هو تعريف لغوي، ولم يتعرض للتعريف الاصطلاحي، وكان اللائق بالصناعة هنا أن يعرفاه اصطلاحا، فلم يذكر تعريفه الاصطلاحي، وإنما قال الشارح فأصول الفقه أدلته التي يبتنى عليها، فأشعر بأن الأصل إنما سمي أصلا لأنه بني عليه، ولم يفصح بأن أصول الفقه يراد بالأصلها هنا معنى خاصا عندهم، وهو الدليل. فإن الأصل عند الأصوليين يقع على معان عدة، ذكر بعضهم أربعة وهي فوق ذلك، لكن المراد منها في هذا المحل هو الدليل ليس غير، كما جزم به المرداوي في مختصر التحرير والمرديني في شرح الورقات عند هذا الموضع. فكان ينبغي صناعة أن يقال والأصل لغة هو أساس الشيء، وأما اصطلاحا فهو الدليل، والمراد بالاصطلاح هنا هو اصطلاح علماء أصول الفقه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن هذا أحسن من قولهم الأصل هو المحتاج إليه، وهذا تابع للمعنى اللغوي. ومن عجائب الأصوليين أنهم يتكلمون في المعاني اللغوية دون الرجوع إلى أئمة اللسان، وتجد بعضهم ينقل عن بعض وينسب هذا القول إلى فلان وهذا القول إلى فلان في كتب أصول الفقه، ولا ينبغي الرجوع إليها، وإنما يرجع في المعاني اللغوية إلى كتب اللغة. فتجد بعضهم يشرح الروضة أو غيرها ثم يذكر للمعنى اللغوي أقوال الأصوليين، والأصوليون وإن تكلموا في كتبهم بمعاني اللغة لكن لا يعول على كلامهم، لأن كثيرا من كلامهم يخالف مأخذ اللغة. ومنه هذا الموضع، فإن أكثر الكلام الذي أوردوه في تعريف الأصل لا يرجع إلى المعنى المصحح عند اللغويين وهو أصل الشيء. وهذا يردك إلى القاعدة التي ذكرتها لك مما نقلته عن ابن السيد في كتابه المسائل المنثورة، أن كل صنعة يرجع إلى قوانين أهلها، وأشرت إلى ذلك بأبيات قلت فيها كل صناعة على القوانين التي قيدها أربابها فالزموتي، كل صناعة على القوانين التي قيدها أربابها فالزم وتي، تي إشارة يعني تيك يعني بدون كاف، وتي محجة يتركها الجهول، محجة يتركها الجهول كل صناعة على القوانين التي قيدها أربابها فالزموتي، محجة يتركها الجهول أو هو عبارة أنا لا أريد أن أقول المخالف، هو عبر بعبارة خاصة من السيد على وزن المخالف لكن فاتتني، أو المخالف إذا يقول، اكتبوا الآن المخالف حطوا تحت هذه الرواية بالمعنى لأبياتي، أو المخالف إذا يقول أفادها ابن السيد في المسائل ونظمها لناقل عن قائل، أفادها ابن السيد في المسائل ونظمها لناقل عن قائل. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى، ذكرون بها ننظر فيها، ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك تعريف الفرع. وقد ذكر الشارح أنه عرف الفرع على سبيل الاستطراد، فهو لما عرف الأصل لأنه محل النظر عند الأصوليين عرف مقابله وهو الفرع استطرادا، وفي كونه استطراد نظر من جهتين اثنتين، الأولى أن الشيء يتبين بذكر مقابله، فذكر مقابل الأصل يزيده وضوحا، والثانية أن أصول الفقه متعلقها فروعه، أي مسائله، فيحتاج إلى تعريف الفرع فيها. وقد عرف المصنف رحمه الله تعالى الفرع بقوله والفرع ما بني على غيره، واكتفى الشارح بإيضاحه بالمثال بقوله كفروع الشجرة لأصولها وفروع الفقه لأصوله، ولم يبين رحمه الله أن هذا تعريف باعتبار الوضع اللغوي وليس تعريفا باعتبار الوضع الأصولي، فالفرع في اللسان ما بني على غيره، ومنه فرع الشجرة لأنه مبني على ساقها. وأما الفرع اصطلاحا يعني عند من؟ عند الأصوليين، فهو خطاب الشرع المتعلق بصفة فعل العبد، فهو خطاب الشرع المتعلق بصفة فعل العبد. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب.